في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. يؤدبك الدهر بالحادثات إذا كان شيخا كما أدبا. بدت فتن مثل سود الغمام ألقت على العالم الهيدبا، ومن دونها اختلفت غالب وأبعد عثمانها جندبا. فلا تضحكن ابنة السنسبي فأوجب من ذاك أن تندبا. إذا عامر تبعت صالحا وزجت بنو قرة الحردبا، وأردف حسان في مائح متى هبطوا مخصبا أجدبا. وإن فرعوا جبلا شامخا فليس يعنف أن يحدبا. رأيت نظير الدبا كثرة قتيرهم كعيون الدبا. المعاشر أنتم وما فيكم واث لمقت ولا حب. وجدتكم لا تقربون إلى العلا كما أنكم لا تبعدون عن السب. ولم تكفكم أكباد شاء وجامل ووحش إلى أن رمتم كبد الضب. فإن كان ما بين البهائم قاضيا فهذا قضاء جاء من قبل الرب. ركبتم سفينة البحر من فرط رغبة، فما للمطايا والمطهمة القب. وكلكم يبدي لدنياه نغصة على أنه يخفي بها كمد الصب. إذا جولس الأقوام بالحق أصبحوا عداة، فكل الأصفياء على خبي. نشاهد بيضا من رجال كأنهم غرابيب طير ساقطات على حبي. إذا طلبوا فاقنع لتظفر بالغنى، وإن نطقوا فاصمت لترجع باللب. وإن لم تطق هجران رهطك دائما فمن أدب النفس الزيارة عن غبي. ويدعو الطبيب المرء وافاه حينه رويدك إن الأمر جل عن الطب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.